من ضد أربعة. طيب الآية دي جابت لي مشكلة عاوز أحلها. سيدنا الشيخ بيقرأ بمد المتصل أربع حركات وحيقف على مد متصل، يمد كم حركة؟ هو بيمد المد المتصل في حال الوصل أربع حركات وحيقف على همز متطرف، يمد المتصل كم حركة؟ ها؟ أربعة أو ستة؟ لا لا، أربعة أو ستة، ما يمدش خمسة، لأنه لو مد خمسة يبقى لخبط الطرق. أنت بتقرأ حديث في صحيح البخاري، سيدنا الشيخ قال لك رواية البخاري بتقول كذا، سيدنا الشيخ حفظه من رواية مسلم قالوا لا كذا كذا، اللفظ مختلف ولا مش مختلف؟ تبقى انت كذبت على البخاري ولا ما كذبت؟ كذبت على البخاري. نفس الكلام في الطرق والروايات، هنا انت بتقرأ باربعة جيت وقفت بخمسة يبقى انت كذبت على الراوي عن حفظه ولا لا، كذبت لخبطت الطرق في بعض. يبقى تقرأ باربعة في حالة الوصل تقف على المتصل بأربعة أو ستة. اسمع مني اسمع مني، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. أربعة كيه؟ أربعة في السفهاء الأولانية وصلا وأربعة في السفهاء الثانية وقفا. طيب أربعة في الأولى وستة في الثانية. اسمع، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. ست، لكن ما تجيب ليش خمسة؟ تقول لي طيب حتة كمان، أنا بقرأ في حال الوصل بكام؟ بخمسة. طب أقف على الهمز المتطرف بكام؟ خمسة أو ستة، ما ينفعش أقف بأربعة. فهمتوني؟ أسمع، بالخمسة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. هذا ايه؟ خمسة في الوصل وخمسة على الموقوف عليه. طب اسمع كمان، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. خمسة وستة؟ خمسة وستة. طيب يبقى عرفنا الحته دي. يبقى اذا اجتمع مدين متصلين، اذا انا وصلت الاول باربعه اقف على المتطرف باربعه او سته، اذا انا وصلت في مدين في حال الوصل بخمسه اقف على المتطرف بخمسه او سته. لكن ما تجيش تقول لي الثلاث اوجه اربعه او خمسه او سته في المتطرف على اطلاقها، هذا خطأ. الكتب بتقول كده، الكتب بتقولك على إطلاقها وتسيبك. الفرق بيني وبين الكتاب ايه؟ ان انا جاي اعلمك. معاك كده يا رجالة؟ طيب يبقى احنا عرفنا الان حكمه ومقداره مادة. تعالى بقى عاوز اسأل سؤال، ايه هو؟ ما الحكم او ماذا تفعل لو اجتمع مادان متصلان في آية واحدة؟ يعني انت حتجمع معاك مادتين متصلين وحد وصلهم بقى واحدة، حكمهم واحد. مادتين الاولاني اربعة يتحدى مادة التاني ايه؟ اربعة. اسمع كده مني، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج. اربع حدود مش كده برضو؟ طيب ده اربعات. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء